بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مستحق الحمد وأهله، يجزي عباده المخلصين من رحمته وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس 28 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية، وعنوان درسنا اليوم النعت. قال المؤلف رحمه الله: باب النعت. فالنعت لغة الوصف، واصطلاحا تابع مكمل لمتبوعه لكونه صفة من صفاته، أو لكونه صفة من صفات ما تعلق به. والنعت ينقسم إلى قسمين: القسم الأول النعت الحقيقي، وهو ما رفع ضميرا مستترا يعود على الموصوف. والنعت الحقيقي يتبع منعوته في 14 أشياء. النعت إن يكن حقيقيا تبع في 14، فلتستمع. مثال ذلك: جاء زيد العالم، فالعالم نعت حقيقي لأنه رفع ضميراً مستتراً، والأصل العالم هو، وهذا الضمير يعود على الموصوف وهو زيد. جاء زيد العالم هو، وهو يتبع منعوته في 14 أشياء، وسنرى ذلك مع الأمثلة. والقسم الثاني النعت السببي، وهو ما رفع ظاهرا ملتبسا بضمير الموصوف. والنعت السببي يتبع منعوته في 2 من 5 أشياء، وإن يكون ذا سببي يتبع في 2 من 5، فاسمع وأطع. مثال ذلك: جاء زيد العالم ولده، فالعالم هنا نعت سببي لأنه رفع ظاهرا وهو ولده ملتبسا بضمير الموصوف. ولده، ذلك الهاء في آخر ولده ضمير الموصوف وهو زيد. جاء زيد العالم ولده، وهذا النوع يسمى بالنعت السببي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. مثال ذلك: قام زيد العاقل، فالعاقل في هذا المثال نعت تابع للمنعوت في إعرابه، وقد تبعه هنا في الرفع، وتبعه أيضا في التعريف، فزيد معرفة والعاقل معرفة، وتبعه في التذكير، فزيد مذكر والعاقل مذكر، وتبعه في الإفراد، فزيد مفرد والعاقل مفرد. وذلك كله لكونه نعتا حقيقيا، فالنعت الحقيقي يتبع منعوته في 14 أشياء. ومن ذلك قوله تعالى: وقال رجل مؤمن، فمؤمن نعت حقيقي تبع لمنعوته في الرفع والتذكير والتنكير والإفراد. ومثل ذلك قامت هند العاقلة، فالعاقلة نعت حقيقي تابع لمنعوته في الرفع والتأنيث والتعريف والإفراد. ومثل ذلك رأيت زيدا العاقلة، فالعاقلة نعت حقيقي تابع لمنعوته في النصب والتعريف والتذكير والإفراد. ومن ذلك أكرمت الطالبين المجتهدين، فالمجتهدين نعت حقيقي تابع لمنعوته في النصب والتعريف والتذكير والتثنية. ومثال ذلك أدبت تلاميذ عقلاء، فعقلاء نعت حقيقي تابع لمنعوته في النصب والتذكير والتنكير والجمع. ومثل ذلك وعظت نساء راشدات، فراشدات نعت حقيقي تابع لمنعوته في النصب والجمع والتنكير والتأنيث. ومثل ذلك مررت بزيد العاقل، فالعاقل نعت حقيقي تابع لمنعوته في الخفض والتذكير والتعريف والإفراد. ويشبه ذلك فرحت بالمسألتين الواضحتين، فالواضحتين نعت تابع لمنعوته في الخفض والتعريف والتثنية والتأنيث. ومثل ذلك أحسنت إلى هند العاقلة، فالعاقلة نعت تابع لمنعوته في الخفض والتعريف والتأنيث والإفراد، إلى غير ذلك من الأمثلة المتنوعة. هذا كله ما يتعلق بالنعت الحقيقي. ومثال النعت السببي، جاء زيد العاقل أبوه، فالعاقل نعت سببي تابع لمنعوته في الرفع والتعريف لا غير، فالنعت السببي يتبع منعوته في 2 من 5، 1 من ألقاب الإعراب و1 من التعريف والتنكير لا غير. وأبوه في المثال جاء زيد العاقل أبوه فاعل باسم الفاعل. ومثل ذلك جاء رجل عالم ابنه، فعالم نعت سببي تابع لمنعوته في الرفع والتنكير، ونحو رأيت هذا أو رأيت هندا الفاضل أبوها، فالفاضل نعت سببي تابع لمنعوته في النصب والتعريف لا غير. ونحو ذلك مررت بامرأة عالم أبوها، فعالم نعت سببي تابع لمنعوته في الخفض والتنكير، وأبوها فاعل باسم الفاعل. وهذه أبيات جمع فيها ما يرفع الفاعل من غير الفعل، يرفع فاعل بفعل واسمه وباسم فاعل وما في حكمه ومصدر واسمه والتفضيل وظرف اعتمد والعديل ونحو مكي ونحو سهل واسمنا حله محل الفعل. فقول هذا الناظم في هذه الأبيات وظرف اعتمد والعديل، المقصود بالعديل الجار والمجرور. وقال في آخر الأبيات واسمنا حله محل الفعل نحو إياك والشر، فإياك اسم حل محل الفعل ورفع فاعلا مستترا. ولما قدم المؤلف رحمه الله في كلامه فيما يتعلق بالنعت قدم ذكر التعريف والتنكير، كأن قائلا قال له ما هي المعرفة وما هي النكرة، فشرع يبينهما فقال والمعرفة 5 أشياء. عرف المعرفة بالعد من بينها الاسم المضمر، من بين هذه الأشياء 5 الاسم المضمر، وهو أعرف المعارف بعد اسم الله تعالى. والاسم المضمر ما يحتاج إلى تفسير وإلى شيء يعود عليه، وقد تقدم ذلك. والاسم المضمر لا ينعت ولا ينعت به، نحو أنا وأنت وما أشبهها من الضمائر، فكلها معارف. النوع الثاني من أنواع المعارف الاسم العلم. والاسم العلم ينعت ولا ينعت به، نحو زيد ومكة والقصواء وثبير، اسم جبل، وغيرها من الأسماء. النوع الثالث الاسم المبهم، ينعت وينعت به، نحو هذا وهذه وهؤلاء. فالمقصود بالاسم المبهم هنا اسم الإشارة. النوع الرابع الاسم الذي فيه الألف واللم، وهذا ينعت وينعت به أيضا، نحو الرجل والغلام والكتاب والمسجد. والنوع الخامس ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، أي ما أضيف إلى الضمير، نحو جاء غلامك، فغلامك معرفة لكونه مضافا إلى الضمير، والمضاف إلى العلم، نحو جاء غلام زيد، فغلام زيد معرفة لكونه مضافا للاسم العلم، والمضاف إلى الاسم المبهم، نحو جاء غلام هذا، فغلام هذا معرفة لكونه مضافا للاسم المبهم، والمضاف للاسم الذي فيه الألف واللام، نحو جاء غلام الرجل، فغلام الرجل معرفة لكونه مضافا للمحلى بأل. فالمضاف يكتسب التعريف من المضاف إليه. والنكرة التي هي تقابل المعرفة، قال المؤلف: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، نحو رجل، فرجل نكرة لكونه شاملا لكل ذكر من بني آدم، لا تستطيع أن تقصد به شخصا معينا. وكذلك امرأة فإنها شاملة لكل أنثى من بني آدم. وكذلك كتاب، رسول، عالم، تلميذ، أستاذ، كل هذه نكرة. وقال المؤلف رحمه الله: وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو رجل وفرس، فرجل نكرة لكونه يقبل الألف واللام ولكونه اسما شائعا في جنسه، وكذلك فرس وكل ما يشبهها، كتاب، بلد، حيوان، كل هذه الأسماء نكرة لكونها أسماء شائعة في جنسها أو لكونها تقبل الألف واللام. وأعرف المعارف على الإطلاق اسم الجلالة، ثم يتبعها الضمير، ثم اسم العلم على العموم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول وهذا لم يذكره المؤلف، ثم المعرف بالألف واللام، ثم المنادى وهذا لم يذكره صاحب الأجرمية أيضا، ثم المضاف. قال بعضهم في ترتيب المعارف: فمضمر أعرفها ثم العلم، فاسم إشارة، فموصول متم، فذو أداة ومنادا عينا، فذو إضافة بها تبينا. فإلى هنا انتهى هذا الدرس المبارك. موعدنا لاحقا مع درس جديد بحول الله تعالى. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.